له مقاليد السماوات والأرض والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون. بسم الله الرحمن الرحيم. وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون. قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون. ولقد أوحي إليك ولقد أوحي إليك ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من بل الله فاعبد بل الله فاعبد وكن من الشاكرين قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطوية والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل الله خالق كل شيء وهو كل شيء وكيل Thank you. له مقاديد السماوات والأرض والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون اتقوا بمفازاتهم وينجي الله الذين اتقوا بمفازاتهم لا يمسهم السوء وينجي الله الذين اتقوا بمفازاتهم لا ولا هم يحزنون أعبد أيها أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين وما قدر الله حق قدره سبحانه وتعالى عما يشركون ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد بل الله فاعبد وكن من الشاكرين وما قدر الله حق والأرض جميعاً قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات سبحان وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا سبحانه وتعالي عما يشركون. ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض. ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. ثم نفخ فيه فإذا هم قيام ينظرون. فإذا هم قيام ينظرون. ونفخ في الصور فصعق من في السماء ثم نفخ فيه أخري فإذا هم قيام ينظرون. فإذا هم قيام ينظرون. وأشرقت الأرض بنور ربك ووضع الكتاب وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبي وقضي بينهم بالحق وهم لا وأشرقت الأرض بنور ربك ووضع الكتاب وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبي Thank you. وقضي بينهم بالحق وهم لا وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون ووفيت كل نفس ما وهو أعلم بما يفعلون ووفيت كل نفس ما وهو أعلم بما يفعلون وهو أعلم بما يفعلون وأشرقت الأرض بنور ربك وضع الكتاب وجيء ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب ووضع النبيين

حتى وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة الجنة. وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء. فنعم أجر العاملين صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء. وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون. وترى الملائكة خافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. وقيل الحمد لله رب العالمين. يا أيها المزمل قم الليل Thank you. وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. الله أكبر. الله أكبر. ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. لا قم الليل إلا قليلا. نصفه أو انقص منه قليلا. أو زد عليه ورتل القرآن أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. يا مولانا الله يفتح عليك يا أيها المزمل. أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. يا الله عليك.

المشرق والمغرب لا إله إلا فاتخذه وكيلا فاتخذه وكيلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا بالمشرق والمغرب لا صدق الله العظيم. الفاتحة. وختاما تقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات الصداقة للإنتاج الإسلامي والتوزيع، هاتف رقم 010-44-02-077، مع تحيات حسام عثمان، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.